الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة ووالدينا أجمعين. أما بعد، فلقد قدر الله جل ثناؤه أن من السنن الكونية في هذه الدنيا وجود الابتلاء لحكم لا تحصى. نعم أيها المسلمون، كم في هذه الدنيا من مصائب ومحن ورزايا وفتن وهموم وأحزان وبأساء وضراء وفرقة بعد اجتماع وحروب وخوف وجوع، ذلك تقدير العزيز العليم. إنما هذه الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذه المحن والابتلاءات في هذه الدنيا في حق أهل الإيمان نفع لهم وأجر في الآخرة والأولى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، أهل الإيمان يواجهون الشدائد والأزمات والأمراض والنكبات وما يكره عند الناس من الأقدار، يواجهون ذلك بالصبر والثبات. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيفوزون بأجل العطايا والهبات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا هو الإيمان الصادق، وهؤلاء هم أهله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في الصبر على المصائب والبلايا والمحن والرزايا أيا كانت ما يعقب الأجر ويشرح الصدر، وفي الجزع والتسخط بالقضاء ما يحبط الأجر ويعظم الوزر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أليس من جزاء الصابرين البشارة من العزيز الحكيم بالخيرات؟ كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أليس من جزاء الصابرين وعد الله الحق لهم باليسر بعد العسر، وبالسعة بعد الضيق، وبالعافية بعد البلاء؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهل يغلب عسر واحد يسرين؟ كلا. ألم يقرن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الصابرين الفرج بالكرب واليسر بالعسر؟ واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ألم يقل صلوات الله وتسليماته عليه، يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. والصابر على المرض والمصيبة والبلية بين أجر مدخر وفرج ينتظر وجلد يشكر وذنوب تغفر. والعاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. ومن لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم. الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ألم يعلم كل مصاب بأي مصيبة كانت بأنه وما بيده ملك لله عز وجل. ولهذا يقول المؤمن عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ألم يتذكر كل مبتلى بما له عند الله من تكفير الذنوب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال بعض العلماء: المصيبة ما جاءت لتهلكك، وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. القدر سبع، والسبع لا يأكل الميتة، فالمصيبة كير العبد، فإما أن يخرج ذهباً أو خبثاً. قد قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وقال: ما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبدٍ تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرًا منها. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله سبحانه: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ولما مات ابن لقرة بن إياس عزاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيما أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو أن لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، بل هو أحب إلي. قال: فذلك لك. رواه النسائي والبيهقي. أيها المسلمون، واعلموا أن في تقدير الله جل ثناؤه للمكاره والابتلاء تربية للمؤمن، وأجرا ووعظا، وتذكيرا وتكفيرا، وتذكيرا له بأنه في دار الانتقال وليس في دار القرار، والمصاب من حرم الثواب. جعلني الله وإياكم من الشاكرين عند النعماء ومن الصابرين عند البلوى، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا من الصابرين. فالصابرون رب العالمين جل جلاله وليهم ومؤيدهم وناصرهم، وهو الموفر لهم الأجور. واصبروا إن الله مع الصابرين. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيا أيها المبتلى، ويا أيها المريض، ويا أيها المصاب بنفسه أو بفقد عزيز عليه، صبر جميل. فالمبالغة في الحزن والتوجع والجزع والتسخط لا يرد فائتا، بل يضعف القلب ويوهن العزم ويقعد عن العمل الصالح. ولهذا لم يأمر الله عز وجل بالحزن ولا أثنى على أهله، بل نهى عنه في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأهل الجنة يحمدون الله عز وجل بأن أذهب الحزن عنهم، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فالحزن لا يحمد لذاته، وإنما يحمد لسببه ومصدره ولازمه، بشرط ألا يؤدي الحزن بالشخص إلى القعود عن فعل الأسباب الموصلة إلى الله تعالى. ومهما حزنت على شيء تكرهه فإياك والاعتراض على القدر، إياك والاعتراض على القدر، احذر التسخط وعليك بالرضا إن تيسر، وافعل من الأسباب المباحة والمشروعة ما يدفع الهم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. ولهذا لما مات ابنه إبراهيم قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وروى الإمام أحمد وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. أيها المسلمون، المؤمنون يواجهون الهموم والأحزان والنوازل بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وبالإيمان بالقضاء والقدر وبتلاوة القرآن، ولا سيما آيات السكينة. يكثرون من ذكر الله، يكثرون من الصدقة والدعاء والتضرع والتأسي بأهل المصائب، وكيف واجهوها بعزم وجد وتحمل وصبر. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وتأمل في أحوال الناس فلن ترى إلا مبتلى، إما بفوات ما يحبه أو بحصول ما يكرهه، فما هذه الدنيا بدار قرار ولا دار سرور، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهورا. قال بعض الحكماء: إن طال عمرك أيها الإنسان فجعت بأحبابك، وإن قصر عمرك فجعت بنفسك. والإنسان معرض لسهام المنايا وأنواع البلايا والرزايا في هذه الحياة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اللهم اجعلنا من أهل الصبر والصلاة ومن أهل الإيمان والثبات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم ارحم موتانا، واجبر مصابنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا وشرا وفتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يكيدون للمسلمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم، واكف المسلمين شرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم وفك أسراهم وارحم ضعفاءهم، وارحم أمواتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.